السحر والله العظيم من سكن فيها. عندنا في الرياض مع الشيخ عادل ابن والله هم احقر الناس واوسخ الناس واقدر الناس. شفت جالس في زبائن لو كان هو يقدر ينفع نفسه يعد الناس بملايين وهذا بكشر العين فهو ما يقدر اصلا. لو قدر كان سحر له مليون. او النبي عليه الصلاه والسلام يقول من اتى كاهنا او عرافا فساله. الحديثين حديث الاول ساله بس قاعد نشوف ايش عندهم ما صدق ولا اخذ من شيء. قال من اتى كاهنا او عرافا فساله لم تقبل له صلاه 40 يوم. يعني 200 فرد يقوم يتدري يتوضا ويصلي ولا يطلب الله ولا حسنه كلها بلاش. قال فان صدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. كفر بما انزل على محمد مره واحده يعني ولا ايه في القران هو يؤمن فيها. هذا حكم الله عز وجل. قال الله عز وجل عن محمد عليه الصلاه والسلام الذي هو اعلى مكانه من الخلق قال قل لهم يا رسول الله قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. يقول انا ما اقدر املك نفسي. الله بيعطي ساحر يملك نفسه او يملك غيره. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كان ما تضرب رباعيتي في احد ويشد راسي وتكسر ثناياي. اجل من اللي بينفعنا؟ ينفعنا هؤلاء؟ قال واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليك. ولو ارادوا ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليك. فوالله العظيم انها اعظم حسره. الله يعلمنا كيف نتقي العين والسحر ثم نصدق الله. والنبي عليه السلام يعلمنا كيف نتقي العين والسحر بالاذكار والمعوذات يحفظ لا يحفظ ثم نترك الله جل جلاله ثم نصدق واحد حقير. والله جلست المشهد انا جلست بنفسي وان كان في وقت ذكرت المشهد لان المشهد مهم. هذا يا جماعه الدعوه الحين ما هو بذنب. الدعوه شرك يعني في خلود في النار. الله يقول للنبي عليه الصلاه والسلام انك وانت محمد ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت اشوفك رايح ساحر لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. ولو أشركوا لحبط عنهم لا عاد نسأل الله ولا حسنة. إذا صار عندنا مثال الشرك إحنا دلوقتي اللي أنقذك هذا الساحر دقت عينه واحدة من القريبات زوجتي فتكلمت قالت تسأل زوجتي تقول قولي لعبد المحسن أني رأيت فبها رأت تقول كنت أنظر من الشباك العلوي البيت وأنا أنظر تحت إذ بثعبان أسود يدخل مع الباب. تقول وانا انظر اليه كواحد مطور واحدة زوجته متحجبه وضعتها على راسه وقفازات ثم جاءوا يحدون هذا الثعبان ما خافوا منه ثم حجروه حتى تعطوه في قفص تقوا عليه. قلت لزوجتي اساليها قولي لها في احد في البيت يتعامل مع ساحر؟ قالت ما ادري. والله انك تدرين لان في الرؤية واضح انك تعرفين واللي طالع من فوق واضح الرؤية مكشوفة. قلت لها هي تعرف ان احد من البيت يتعامل بالسحر ما دام انكرت خلاص دينها بكيفها سلامتها. يوم شافت لما تخلى عنها قالت لا لا والله هذا زوجي بس اني انصحه وهو قبل وانا ما زلت وانا راضي عنه. قلت يعني فيه واحد يتعامل بالسحر. اول ما قلت له الساحر هذا من افريقيا قالت لي ايه واضح في الرؤيا. قلت هذه الرؤيا فصلت الامر عندكم والتشخيص وان الله عز وجل باذن الله سيجعل صيحته على يدي ويد زوجتي. اما القفص فهذا هو السجن. ومرت الايام وعلموا ان الوضع جد وان المساله كفر تركوه اهله كلهم وزوجته وبناته وهو طلعوا. يوم شاف نفسه الحاله قال اقطع عليهم قال طيب يلا خلوا المجاهد يجي. المهم استقنع الشيخ عاد المبل تعرفونه معروف. الشيخ عاد المبل هو اللي مخول من الدوله جزاه الله خير مخول من الدوله بقضايا السحر كلها في المملكه. معه خط ساخن مع الاسلام مباشره. ف نسقت انا وياه خطط معه الساحر هذا. الساحر كان وعده انه بيعوضه بملايين. يقول انه خسر هو كان يعني في درجه مرموقه ثم خسر امواله وصارت تكاملت عليه الديون. قال له الساحر هذا بعطيك وبعطيك. المهم نسقنا. كيف نسقنا وكيف تركوه؟ لان بنته تقول الساحر شوف من وصل يعني شوف خوفه من بشر الحقيرين هذولي. الساحر وصل انه ياخذ غرفه من البيت ويقتلها. تقول البنت فتحت الشباك اشوف الغرفه اللي مقفله ايش فيها هذه وجدت فيها صندوقين ووجدت سجادتين وامامها عطور وشموع